الحمد لله الجواد الكريم التواب الرحيم يغفر الذنب ويستر العيب ويجبر الكسر ويعين العبد يرفع بالصدقة الخفية غضبه ويقي بصنائع المعروف مصارع السوء ويدفع بإطعام الفقير ميتة السوء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أحسن الناس خلقًا وأقومهم دينًا وأكثرهم لعباد الله نفعًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله قد فاضل بين عباده في الشرف والجاه والعلم والعبادة والغنى والمال، وسخر بعضهم لبعض ليتحقق الاستخلاف وتعمر الأرض. قال الله جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ففي شكوى الفقير ابتلاء للغني، وفي انكسار الضعيف امتحان للقوي، وفي توجع المريض حكمة للصحيح. ومن أجل هذه السنة الكونية جاءت السنة الشرعية بالحث على التعاون بين الناس وقضاء حوائجهم والسعي في تفريج كروبهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم، تحقيقًا لدوام المودة وبقاءً للألفة وإظهارًا للأخوة. فالدين معاشر المؤمنين يجتمع في ذل العبادة مع حسن المعاملة. أيها المسلمون، إن دروب الخير كثيرة وحوائج الناس متنوعة، فإطعام جائع وكسوة عار وعيادة مريض وتعليم جاهل وإنذار معسر وإعانة عاجز وإسعاف منقطع وطرد هم عن مسلم وإزالة غم عن مغموم وكفالة يتيم ومواساة أرملة وإكرام عزيز قوم ذل وشكر على الإحسان ومغفرة للإساءة وسعي في شفاعة حسنة، كل هذه أعمال بر وإحسان يعبر عنها بكلمة جامعة وهي صنائع المعروف. فصنائع المعروف معاشر المؤمنين هو فعل الخير وإسداؤه للخلق، سواء كان هذا الخير مالا كالصدقة والإطعام، أو كان جاهًا كما في الإصلاح بين المتهاجرين والشفاعة وبذل الجاه، أو كان علمًا كتعليم الجاهل وتنبيه الغافل وسائر المصالح التي يحتاجها الناس كحسن المعاملة وإماطة الأذى وعيادة المريض إلى غير ذلك، فهذا كله من صنائع المعروف. أيها المسلم، صنائع المعروف مزارع الآخرة التي يبذلها العبد في دنياه. صنائع المعروف بركة في العمر والمال والولد، وباب متين يتقي به العبد حوادث الدهر وأتراح الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. كم من بلية غائبة صرفها معروف بذلته، أو هم فرجته، أو حاجة قضيتها، أو محنة أزحتها. واسمع إلى محمد بن الحنفية رحمه الله حين يقول: صانع المعروف لا يقع، وإذا وقع لا ينكسر. بل يقسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كلمات تلمع فيها نور الوحي فيقول: والذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت نائبة به جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. فيا من أعياك مرضك، يا من أعياك مرضك وحار الأطباء في علاجك، تذكر هذا الدواء الناجع وجربه كما جربه عبد الله بن المبارك مع أحد مرضاه فعوفي وشوفي. وهاكم خبره، أخرج الإمام البيهقي والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للألباني أن رجلا سأل ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت من ركبتي من 7 سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. قال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس للماء، فاحفر هنالك بئرا، فإني أرجو أن ينبع هناك الماء، ويمسك الله عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ. أيها الكرام، صاحب المعروف محروس بمعروفه، ومكلوء بإحسانه، ومحصر من سوء المصرع ببره. وهذا ما كانت تفهمه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن التقى بجبريل في أول لقاء له به في غار حراء، وما حصل له بعد ذلك من هول هذا الأمر مما أدى به إلى الخوف الشديد الذي ما تمالك نفسه حتى جاء إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فجاءت إجابة خديجة رضي الله عنها وضعا للنقاط على الحروف وبيانا لسنة الله في عباده أهل المعروف، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عمل لله أغناه الله. فيا أيها المسلم، كن باذلا للمعروف بجميع أنواعه، مشاركا للخير في كل مجالاته، واعلم أن الغنى ليس غنى المال فحسب، وإنما كلما ملكته وفقده غيرك فأنت به غني وغيرك إليه فقير، صحة كان أو علما أو جاها أو غير ذلك من النعم. ثم عليك يا صاحب المعروف، وأنت تحسن إلى إخوانك المسلمين، ألا تغيب عنك جملة أمور: أولها، احمد الله جل وعلا أن اصطفاك واختارك لأن تقوم بالخير والبذل، فأنت تتبوأ منزلة من الله تستحق الشكر والعرفان. ثانيها، اجعل معروفك خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة ولا انتظار ثناء من مخلوق، وكن في زمرة عباد الرحمن الأبرار الذين قال الله عز وجل على لسانهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثالثها، تذكر أخي صاحب المعروف أن المعروف هو نوع من المعاملة مع الله قبل أن يكون معاملة مع الخلق، فاستشعر أنك تتعامل مع ربك بهذا العمل الصالح. استشعر قول ربك في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني،